بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب العام، باب العام. لما فرغ رحمه الله تعالى من الأمر والنهي لذين حقهما التقديم لأنهما متعلقان بنفس الخطاب الشرعي، شرع في الكلام على العموم والخصوص، وهما متعلقان بمدلول الخطاب باعتبار المخاطب به اللفظ. يعني هذه المسائل كلها أصلا لا فرق بين الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذا مما ينبغي أن يتبحر فيها الطالب. ما سبق هذا يؤخذ من سائر العلوم، من أول ما درسنا إلى قبيل الأمر، هذا يؤخذ من سائر الفنون، يعني النحو والصرف والبلاغ إلى آخره، ثم المقدمات المتعلقة بأصول الفقه والفقه إلى آخره، هذا أمر سهل. لكن الذي ينبغي التوسع فيه هو باب الأمر والنهي والعام والخاص، لأنه دلالات الألفاظ، والبحث إنما يكون في هذا النوع، والنظر فيه والتعمق فيه يغنيك عن كثير من القياس، يغنيك عن كثير من القياس، لأن القياس فيه تفريعات كثيرة جدا، وكثير منها لا أصل له، كثير منها لا أصل، لكن في أصله في جملته لا شك أنه دليل شرعي. لكن من تمعن وتبحر في اللغة العربية في دلالة الألفاظ على جهة الخصوص يستغني، كما قال ابن تيمية وهو قول حق، يستغني عن كثير من الأقيسة. قال هنا: باب العام. العام في اللغة هو الشامل، العام هو الشامل، أخذ من العموم وهو الشمول. قال هنا الناظم رحمه الله تعالى، ولم يذكر إلا مسألتين: تعريف العام وذكر بعض الألفاظ الدالة على العموم، ثم ختم به أن العموم من خصائص الألفاظ ولا يشمل ولا يدخل الأفعال. قال: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربعي. وحده أي تعريفه لفظ، إذن لابد أن يكون لفظا، فالعام والعموم وصف للألفاظ لا وصف للمعاني. هل يجوز وصف المعاني بالعموم؟ في خلاف، اتفقوا على أنه يوصف به، لكن هل هو حقيقة أو مجاز؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين. وأما الأصل فالعام وصف لللفظ نفسه، الناس هذا اللفظ عام، يا عبادي عبادي هذا اللفظ عام، فهو وصف لماذا؟ لللفظ. وهذا الذي يعنينا، لأن يعني بحثنا في ماذا؟ في دلالة الألفاظ. نحن سنقرأ القرآن وسنقرأ السنة، حينئذ ننظر في ماذا؟ في الألفاظ، وأما المعاني فهذه شيء آخر. لفظ يعم أي يتناول، أي يتناول، هنا المراد يعم، ليس المراد به العام صلاحا، وإلا لزم الدور، وعلمنا معرفة المعلوم، قلنا الذي من شأنه أن يعلم لئلا يلزم منه ماذا؟ تحصيل الحاصل. ما هو العام؟ قال: العام لفظ يعم، يعم من ماذا؟ قال: من العام. ما هو العام؟ هو اللفظ الذي يعم. إذن نحتاج إلى ماذا؟ إلى الدور، وهذا ليس مراد، وإنما المراد بالعموم هنا يعم لغة، والعام المعرف صلاحا، فرق بين المعنى الصلاحي والمعنى اللغوي. إذن يعم يعني يتناول دفعة واحدة، أكثر من واحد، أكثر الألف للإطلاق، من واحد خرج به نحو زيد، زيد يدل على واحد، إذن ليس بعام، لأن العام والخاص هنا متقابلان، كما نقول افعل لا تفعل متقابلان، العام يقابله الخاص، كل ما خرج عن العام فهو دخل في الخاص، وكل ما خرج عن الخاص دخل في العام، إذن هما متقابلان، فكل ما نحتاج إلى إخراجه هنا حينئذ يكون داخلا في حد الخاص. زيد هذا خاص أو عام؟ هذا خاص، لأنه يدل على واحد، على شخص، على شخص. يعم يتناول دفعة واحدة أكثر من واحد، إذن ما تناول واحدا حينئذ نقول ما دل على واحد، ليس ما تناول واحد، ما دل على واحد حينئذ نكون خاصا وليس بعام. وهذا المراد به ماذا؟ أنه يأتي اللفظ يفهم من ظاهره أنه واحد. وقلت لا يتناول الواحد، هذا خطأ في التعبير، لأن العام قد يخصص منه إلى أن يبقى واحد، أو إلى أن يبقى اثنان، أو إلى أن يبقى ثلاثة، أقل الجمع محل خلافه. لكن كونه يدل بذاته بلفظه كزيد على واحد، نقول هذا خاص وليس بعام. من واحد كذلك خرج به النكرة بالإثبات، أن لا تعم لأنها تدل على شيء واحد، بخلاف النكرة في سياق العموم، والنكرة في سياق الإثبات الأصل فيها أنها لا تعم، قد تعم، قد تعم، وذلك إذا أريد بها الامتنان، إذا أريد بها الامتنان. من غير ما حصر، يعني من غير دلالة على حصر. أراد به ماذا؟ إخراج ما دل على أكثر من واحد لكنه بحصر، وهو أسماء العدد. عشرة دل على أكثر من واحد أو لا؟ دل على أكثر من واحد لكنه بحصر. والعام لا يكون بحصر. الناس هذا يدل على ماذا؟ على أكثر من واحد، لكنه بماذا؟ بلا حصر، غير معدود، يعني النهاية غير معلومة غير معروفة. إن حدد النهاية حينئذ يكون من الخاص لا من العام. فالعشرة والمئة والألف والمليون والمليار إلى آخره، هذه كلها تعتبر من الخاص. من واحد من غير ما حصر، من غير ما حصر. ما هذه؟ زائدة هنا، هذه زائدة لا مكان لها. من واحد من غير دلالة على حصر يرى بالمناء للمجهول على قولهم تكملة، وغير الصيغة وهو تكملة للبيت. إذن أراد بهذا صاحب الأصل ورقات، قال ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا، ما لفظ عم شمل تناول شيئين فصاعدا فأكثر، لكن لابد أن يزاد عليه ماذا؟ بلا حصر، بلا حصر. هنا قال لفظ يعم يتناول أكثر من واحد لكن بلا حصر، احترازا عن ماذا؟ عن أسماء العدد. من قولهم، يعني هذا المعنى مأخوذ من ماذا؟ من قولهم عممتهم، يعني شملتهم بما معي من العطاء. قل ماذا؟ عم المطر الأرض أو القرية، يعني شملة. عم التاجر الناس بعطائه، يعني شملهم وتناولهم بالعطاء. إذن له معنى في اللغة، أخذ منه هذا المعنى الاصطلاحي، لأن الحكم يعم. قد أفلح المؤمنون، أفلح المؤمنون، هنا عندنا حكم، عندنا حكم وعندنا محكوم عليه. ما هو المحكوم عليه؟ المؤمنون. لفظ عام، لفظ عام، طبق الحد. لفظ يعم أكثر من واحد، أو كذلك أقل الجمع ثلاثة بأكثر، من غير ما حصر، إذن لا حصر. المؤمنون هذا لا حصر له. هنا عندنا هذا محكوم عليه، له أفراد. أفلح هذا الحكم، وهو إثبات الفلاح للمؤمنين، إثبات الفلاح للمؤمنين. هنا الفائدة في كون الحكم قد رتب على اللفظ، هذا التركيب كما يقول المناطقة، أنه في قوة مئات القضايا. لماذا؟ لأن المؤمنون يدخل تحته زيد وخالد وعمر إلى آخره، فبدلا من أن يقال زيد مفلح، عمرو مفلح لإيمان، بكر مفلح، هذه قضايا مبتدأ وخبر، جاء بهذا التركيب وعلق على الوصف لأنه هو المقصود. عندما يقال زيد مفلح، زيد من أهل الجنة، ليس المقصود ذاته، وإنما المقصود ماذا؟ لأنه مؤمن، لأنه مسلم، إسلامه بفضل الله تعالى أدخله الجنة، إذن ليس لذاته. فإذا قيل المؤمنون قد أفلح المؤمنون، إذن لإيمانهم، هذا تعليل للحكم، حينئذ يكون الحكم معللا. الحاصل أن الحكم المعلق على اللفظ العام يتبع كل فرض على جهة الخصوص، واضح هذا؟ الحكم المعلق على اللفظ العام يتبع جميع أفراده فردا على جهة الخصوص، بمعنى أن كل واحد يصح أن يخبر عنه بالحكم. فتقول زيد مفلح، عمرو مفلح لإيمان، زيد المؤمن مفلح، خالد المؤمن مفلح، وهكذا. ولذلك قال هناك مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم، حينئذ يكون من قبيل الكليات. قال هنا من قولهم عممتهم بما معي، إذن فيه تناول وفيه شمول في المعنى اللغوي وكذلك المعنى الاصطلاحي. قال ولتنحصر ألفاظه في أربع، لما قال وحده لفظ، إذن هو لفظ، إذن مرده إلى ماذا؟ إلى لسان العرب. والذي يحكم بأن هذا اللفظ عام أو أن هذا اللفظ خاص، هذا يعم أو لا يعم، هذا النقل وباستنباط العقلي، النقل وباستنباط العقلي، بمعنى أنه لابد من اجتماع الأمرين، فيأتي اللفظ منقولا الناس نطقت به العرب، هذا لابد منه، ثم الفهم لتركيبة الناس من حيث المفرد ومن حيث الدلالة الجمعية. قال ولتنحصر، اللام هنا بمعنى الأمر، ولكن الجملة للخبر، يعني وتنحصر، وتنحصر ألفاظه، ألفاظ العام في أربع لا يزيد عليها، أو أنها أكثر من ذلك، هي أكثر من ذلك، لكن أراد الأربع هنا من باب التسهيل، من باب الاختصار والضبط للمبتدئ. الأول الجمع، الجمع والفرد معرفان باللام كالكافر والإنسان. الجمع والفرد، الجمع كل جمع مطلقا بمعنى أنه لا يختص بنوع من الأنواع، كل ما دل على جماعته. فقوله الجمع هنا المراد به الجمع اللغوي وليس المراد به الجمع الاصطلاحي، فكل ما دل على جماعة حينئذ يكون داخلا فيه في هذا التركيب، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير، اسم الجمع، اسم الجمع الجنسي إلى آخره، كل ما دل على جماعة يكون داخلا، لكن بشرط دخول الاستغراقية عليه. ولذلك قوله باللام الجمع والفرد المعرفان باللام، حينئذ الجمع قد يأتي نكرة وقد يأتي معرفا باللام. جاء رجال يفيد العموم، لا، إنما يدل على أن ثلاثة قد قدموا، وما زاد هذا محتمل، وما زاد فهو محتمل. حينئذ الجمع بلا أل نقول هذا لا يفيد العموم، والجمع المعرف بأل يفيد العموم. الجمع والفرد يعني الاسم الواحد المفرد، الفرد الاسم الواحد المفرد، المعرفان كل منهما الجمع والمفرد باللام. وأطلق اللام هنا ولكن لابد من التقييد، المراد بها اللام الاستغراقية، اللام التي تفيد الاستغراق يعني الشمول. هذا معنى ماذا؟ معنى العموم، العموم لابد فيه من شمول، وإذا كان كذلك فليس كل لام تفيد هذا المعنى. فإذا كان كذلك حينئذ اللام الاستغراقية ضابطها هي التي يصح حلول لفظ كل محلها ويصح الاستثناء من مدخولها. وقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان واحد، لفظ إنسان واحد، الإنسان إنسان هذا مفرد كذلك، إنسان مفرد يدل على واحدة، دخلت عليه أل، حينئذ أل هذه يحتمل أنها للعهد، يحتمل أنها للجنس، يحتمل أنها استغراقية. إذا كان كذلك فلابد من اختبارها، وهنا جاء النص بالاختبار ملفوظا به وهو الاستثناء، إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا ممن صدق عليهم لفظ إنسان، إذن دل على ماذا؟ على أن قوله الإنسان المراد بكل إنسان، كل إنسان، فأل هنا بمعنى كل، فإذا صح أن يحل لفظ كل محل أل فهي استغراقية، وكذلك يصح الاستثناء من مدخولها يعني من لفظ إنسان. فقوله إلا الذين آمنوا، هنا نقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا مستثنى من قوله إنسان، حينئذ نقول هذا اللفظ يفيد العموم. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان ضعيف، يعني كل إنسان، كل إنسان. ولذلك جاء وصفه بالجمع أو الطفل الذين، أو الطفل الذين، الذين هذا جمع نعت للطفل، والشرط في النعت والمنعوت ماذا؟ التطابق، تطابق هنا، قل نعم تطابق حيث المعنى، فأل هنا للاستغراق كل طفل الذين، فدل على أن أل هذه استغراقية لوصفه به بالذين. قال باللام كالكافر، قال الكافر في النار يعني كل كافر، كل كافر في النار. والإنسان في قوله إن الإنسان لفي خسر، ذكر اثنين. وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء، وكل مبهم لا يتبين معناه إلا بغيره، هذا معنى الإبهام، هذا معنى الإبهام. ويكون بماذا؟ يكون في الشرط أسماء الشروط، ويكون في أسماء الاستفهام، ويكون كذلك في الموصولات، يكون في الموصولات الإسمية، لكن بشرط كلها أن تكون ماذا؟ إسمية. الشرط منه ماذا؟ منه حرف ومنه اسم. الحرف لا يدل على معنى، إذن لا يمكن أن يدل على العموم، إذن المراد به ماذا؟ الأسماء الشرطية، وأما الحروف فليست داخلة معنا. كذلك الاستفهام منه حرف كهل والهمزة، ومنه ماذا؟ ومنه أسماء، والمراد هنا معنا الأسماء. إذن وكل مبهم لا يتبين معناه إلا بغيره، الإبهام في الأسماء، أسماء الشرط والاستفهام، أنها لا تدل على معين. وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تبين وتعين المرادة. من الأسماء هذا قيد، لأنه أراد ماذا؟ أراد الاحتراز عن حروف الشرط وهو إن، وإذ ما على قول صواب أنها اسم، وإذ ما حرف صواب أنها حرف، وكذلك الاستفهام منه اسم ومنه حرف، فقول من الأسماء احترازا عن همزة الاستفهام وهل الاستفهامية، وكل مبهم من الأسماء لا من الحروف فليس داخلا معنا. من ذاك يعني هذا مثال من ذاك المبهم الذي ذكره سابقا، ما للشرط والجزاء، للشرط من جزاء للشرط والجزاء نسختان، والواو أحسن، والواو أحسن. فما الشرطية تفيد ماذا؟ تفيد العموم، تفيد العموم، وما الاستفهامية تفيد العموم، وما الموصولة تفيد العموم. إذا ما كيف ما أتت، ما كيف ما أتت موصولة أو شرطية أو استفهامية فهي من صيغ العموم لأنها مبهمة. من ذاك ما شرطية موصولة استفهامية حالة كونه مستعملا في أفراد ما لا يعقل شرطا كان أو موصولا أو استفهاما أو استفهاما للشرط والجزاء، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي عمل تفعلوه أو لا أفادت العموم أو لا، وما تفعلوا من خير، من خير بيان لما، جار مجرور وقع بيانا لما، إذن أي خير أي عمل من خير تعملوا يعلمه الله تعالى، فيها عموم أو لا فيها عموم. كذلك قوله وما عند الله خير للأبرار يعني والذي عند الله، إذن أفادت العموم، ما الذي عندك هذا أفادت العموم من حيث السؤال عن أي شيء كائن، عن أي شيء كائن عندك. ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ من كذلك من الأسماء المبهمة، أيضا لفظ من مطلقا شرطية أو موصولة أو استفهامية تفيد العموم، تفيد العموم. لفظ من في عاقل يعني استعمالها في لسان العرب إنما تكون في عاقل، وبعضهم يعبر في ماذا؟ في عالم، لأنه قد تستعمل في شأن الباري جل وعلا، شأن الباري جل وعلا. ولفظ ما في غيره في غير العاقل، وما هنا أعادها فيما سبق، لكن لما قيد ما سبق بقول للشرط والجزاء قد يفهم أن ما إذا كانت موصولة أو استفهامية ليست من صيغ العموم، فقال ولفظ ما في غيره، أعاد ما هنا لأجل إدخال الاستفهامية والموصولة، لأنه نص فيما سبق على ماذا؟ ما الشرطية، بقي ما بنوعيها الآخرين وهما الاستفهامية والموصولة، ولذلك قال ولفظ ما في غيرهم. ولفظ أي فيهما، أي كذلك من صيغ العموم سواء كان شرطية أو موصولة، شرطية أو موصولة، هل تأتي استفهامية؟ قل أي شيء أكبر شهادة، جاءت أو لا، استفهام أو لا، تأتي استفهامية، إذن تأتي استفهامية. ولفظ أي فيهما ضمير يعود إلى أي شيء في العاقل وغيره، يعني أي تستعمل في العاقل أو شيء تقول في العالم وفي غيره، فلا تختص بواحد منهما. ولفظ أين، وهذه تكون شرطية واستفهامية موصولة، هل تأتي أين موصولة؟ لا تأتي موصولية، أين شرطية وتأتي استفهامية، أينما تكون يأتي بكم الله، أي مكان تكونون فيه يأتي بكم الله، أينما تكون يدرككم الموت، إذن فيه عموم. ولفظ أين وهو للمكان، العموم يكون في المكان، العموم قد يكون في الأشخاص، وقد يكون العموم في الأزمان، وقد يكون العموم في الأماكن، وقد يكون العموم في الأحوال، ويختلف جهات العموم. ولذلك قال وهو للمكان، يعني أين يفيد المكان، يفيد المكان. كذا متى الموضوع للزمان، متى تأتي شرطية وتأتي استفهامية، انظر هذا الباب لا تفهمه إلا إذا فهمت ماذا الموصولات والشرطيات الأخيرة، عندك هناك تردد هنا سيقع التردد. الأصل بقاء ما كان على ما كان، إن كان اليقين فهو المستصحب، وإن كان الظن والشك هو المستصحب، حينئذ وقع عندك تردد هنا سيقعته. إذن أين متى، هل تأتي استفهامية؟ متى تسافر استفهامية، متى تسافر فيها عموم، متى تسافر ما وجه العموم هنا، سؤال على أي وقت، اليوم غدا صباحا ظهر، في عموم، تناول شيئين فأكثر. متى تسافر؟ في أي وقت تسافر، في أي وقت. والوقت هنا يصدق على ماذا؟ على متعدد، بعد ساعة، غدا، بعد غد، إلى آخره. حينئذ في عموم، أين تسكن؟ هذا في عموم. ما وجه العموم؟ كل مكان يصدق جوابا للسؤال أو لا، لأنه باعتبار السائل لا باعتبار علم المجيب، إنما باعتبار السائل. فيسأل يقول أين تسكن؟ إذن في نفسه ماذا؟ أن ثم أماكن متعددة يمكن الجواب بها، هذا أو ذاك. كذا متى الموضوع للزمان، إذا متى الزمانية وأين المكانية تدل على العموم. ولفظ لا في النكرات، لفظ لا في النكرات يعني النكرة في سياق النفي، هذا الذي عناه. النكرة في سياق النفي تعم لا إله إلا الله، لا إله نفي هنا عام أو لا، إله إله نكرة في سياق النفي فيعم كذلك. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة يعم أو لا يعم، يعم يعم ماذا؟ كل صلاة، فرضا أو نفلا، فرضا عينيا أو فرضا كفائيا كذلك يعم. لا صلاة، إذن نقول نكرة في سياق النفي. ولفظ لا النافية حالة كونها داخلة على النكرات، ومنه لا إله إلا الله، لا أحد أغير من الله، ما لكم من إله غيره، ولم تكن له صاحبة، إلى آخرين. ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، هذا تكرار مع ما مر. ثم ما يعني لفظ ما في لفظ من أتى بها مستفهما يعني الاستفهامية، ماذا أجبتم المرسلين؟ ثم قال رحمه الله تعالى إذن هذه الأبيات ذكر فيها أربعة أنواع من صيغ العموم، وأنت لن تضبطها من هذا المحل، وإنما تعرف أن العموم ما تناول شيئين فصاعدا، وهو وصم للألفاظ، وهو له صيغ، هذه الصيغ منقولة عن العرب ليست اجتهادية، وإنما العقل يستنبط بحسب، ثم التوسع في هذا يأتيك في المطولة. ثم ختم بمسألة وهي هل العموم يكون وصما للأفعال أو لا، هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص تعم أو لا؟ الجواب لا، أن الوصف بالعموم إنما يكون في ماذا؟ في الأقوال فحسب، وأما الأفعال فلا تعم إلا إذا حكاها الراوي بصيغة تدل على التعليل، إلا إذا حكاها الراوي بصيغة تدل على التعليل. قال رحمه الله تعالى ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل، مراد به معنى المصدر لا الفعل الاصطلاحي، بل وما جرى مجراه يعني ما جرى مجرى الفعل كالقضايا المعينة، لأنها ماذا؟ لأنها تحتمل الخصوصية. قضاء صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار لا يعم كل جار، لأنه يحتمل ماذا؟ يحتمل الخصوصية، وهو كالقضايا المعينة. كذلك قول صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، سهى فسجد، تعبير هنا المراد به الشاهد سهى، هل يعم كل سهو أم سهو خاص؟ لا يعم، وإنما هو سهو خاص على حسب ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه فسجد هذه مسألة أخرى، لأنه جاء الصحابي هنا بماذا؟ جاء بالتعليل، دل على أن السجود سببه السهو، إذن السجود يشرع عند السهو أو بسبب السهو، لكن هل هو كل سهو فيعم؟ الجواب لا، لأن السهو فعل والفعل لا عموم لهم. ثم العموم أبطلت دعواه يعني من قال بذلك من أهل العلم. كذلك جمع في السفر، سفر فعل من أفعاله، حينئذ نقول لا يعم كل سفر. كذلك صلى في الكعبة، هذا فعل لا يعم كل صلاة، ولم يختص بالنافلة فقط، ولا نقول هذا يعم الفريضة في الفعل، بل وما جرى مجراه. نقف، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.